أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سؤال ورد من الإمارات، يقول صاحبه: هل يجوز الانتفاع بالرهن الذي عندي، حيث إنني أقرضته 100,000 درهم ورهن عندي بيتا، فهل لي السكن في هذا البيت أو تأجيره؟ لا، ما يجوز هذا. تأجير يأجر ويكون الأجارة تابعة للرهن، أما السكنة ما تسكن فيه. نعم.